قرفت عيشة أمي يا شيخ. حلال الحكومة، حلال الحكومة. درينا يا أخوي حلال الحكومة، درينا. كل شوي طالع لي ومخرب علينا الفيلم من غير طالع لي. أطلع مرة ثانية نشوف كيف أخمش وجهك يا الوسخ.